يجوز للحامل الفطر في رمضان إذا خافت على جنينها. أخرج النسائي في الكبرى وحسنه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع على المسافر نصف الصلاة، يعني في السفر تصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين، والصوم يعني وضع عن المسافر الصوم يجوز له أن يفطر ولو في نهار رمضان. وعن الحبلى أي الحامل، وعن الحبلى والمرضع، فالمرأة الحبلى والمرأة المرضع إن خافت على نفسها أو جنينها يجوز لها أن تفطر وتقضي بعد ذلك بعدد هذه الأيام، وهذا من رحمة الله بها وبدينها. الثاني الدعاء للصبي بالبركة وتحنيكه. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، يعني يقول تبارك الله، ويحنكهم، فأذي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل، يعني رشه فقط، لأنه كان فتى ذكرا، أما الأنثى فإنها تغسل على كل حال، أما الذكر فإنه لا يغسل إلا إذا طعم شيئا غير حليب الأم. والتحنيك الذي هو سنة هو أن ينضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير. الثالث العقيقة عن الغلام، واختيار اسم حسن، وحلق الشعر، والتصدق بوزنه أي فضة. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني عن الحسن البصري عن سمرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويماط عنه الأذى يعني الشعر ويسمى. ومن حق الولد أن تختار له اسما حسنا. أخرج الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجده أي جد سعيد بن المسيب: ما اسمك؟ قال: حزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت سهل. والحزن بسكون الزاي أي الصعب، خلاف الحزن الذي هو هم في القلب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنت سهل، أي ضد الصعب. فقال: لا أغير اسما سمانيه أبي. فقال ابن المسيب: فما زالت فينا حزونكم بعد، أي صعوبة، لأنه أبى الاسم فقط، أبى الاسم الذي أراده الرسول، فما زالت الحزونة فيهم. وأخرج مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. فرق بين عاصية وجميلة. وبعض الناس في زماننا إذا جاءه ولد فمات وولد فمات وآخر فمات يسميه أسماء قبيحة، فيسميه جحشا أو حمارا أو خيشة أو ما نحو ذلك من الأسماء القبيحة، يظن أن هذا الاسم سينفعه أو يجعله يعيش، وهذا من وحي الشيطان والعياذ بالله. الرابع مداعبة الصبيان. أخرج البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني عن يعلى بن مرة أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يعني صبط النبي عليه السلام ابن ابنته فاطمة يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يده فجعله يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، ثم اعتنقه فقبله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين سلطان من الأسباب. هكذا رسول الله مع غاية شغله وانشغاله في أمور الدعوة والأمة، بيد أنه لم ينسى برفقه وشبابه حتى الأطفال يلاعبهم ويلاعبهم بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فنعم المؤدب المؤدب ونعم الشفيق ونعم الرحيم بالأطفال بل بالعالمين جميعا صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأشياء أيها الإخوة لا بد أن نتأثر بها مع أبنائنا، لأن قدوتنا هو رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الخامس، رحمة الصبيان والشفقة بهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إن أنسا غلام كيس النبي فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، مقدمه المدينة، فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم. ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا. هذا خادم رسول الله خدمه 10 سنين لم يكن له مرة لما فعلت هذا هكذا منكرا عليه، ولما فعلت هذا هكذا. أهذا يستطيعه الولد من الصلب أن يكون في طاعة أبيه بهذه الصورة التي كان فيها أنس؟ لا شك أنه رحمة وشفقة منه صلى الله عليه وسلم. السادس، العدل بالعطية. أخرج الإمام أحمد والبخاري والكتاب المفرد وصححه العلامة الألباني عن الشعبي رحمه الله قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: وكان أميرا على الكوفة، نحلني أبي غلاما، يعني أعطاني عطية في حياته، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأشهده، فقال: أكل ولدك نحلت؟ يعني هل أعطيت كل ولدك غلاما كابنك هذا؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على جوه، يعني على ظلم. فإذا أعطيت أحدا من أبنائك شيئا لا بد أن تكون عادلا. وما هو العدل؟ الراجح من قول العلماء أن العدل هو ما جاء في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. السابع، حضور مجالس الكبار. لا تمنع ابنك أن يحضر مجالس الكبار حتى يتعود على الرجولة والقوة والشكيمة. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحط ورقها، يعني لا يسقط ورقها طوال العام، فوقع في نفسي أنها النخلة، يعني عبد الله بن عمر، فكان فتى صغيرا، فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر، يعني قال: كيف أتكلم وأبو بكر وعمر موجودان؟ فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. قال النووي رحمه الله في المنهاج وفي هذا الحديث فوائد منها استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامهم ويرغبهم في الفكر والاعتناء. ومن فوائد الحديث أيضا توقير العلماء كما فعل ابن عمر، لكن إذا لم يعرف الكبار المسألة فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقولها. وفيه سرور الإنسان بنجابة ولده وحسن فهمه، وقول عمر رضي الله عنه لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي، أراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لابنه ويعلم حسن فهمه ونجابته. أيها الإخوة المسلمون، هذه بعض الآداب في تربية الأبناء. فاحرصوا على أبنائكم، احرصوا على أبنائكم منذ الصغر، فإن صغار اليوم هم شباب الغد، هم قرون بعد الغد. فاحرصوا على أبنائكم وربوهم على الإسلام، وعلموهم العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وحذروهم من الفرق الضالة بكل أسمائها وأصنافها، لا سيما منهم الخوارج متنزلين في أسماء عادتا في كل من دعا للخروج على ولاة الأمور وقتالهم ونزع اليد من بيعتهم. حذروهم منهم وربوهم أن عقيدة أهل السنة والجماعة على خلاف ذلك، بل إجماع الأمة على خلاف ذلك. احذروا احذروا أن تغتروا بمن سماه الاستقامة وهو على منهج الخوارج، ولو تسمى باسم السلفية وهو يكفر المسلمين ويكفر الحكام ويدعو للخروج عليهم. احذروا احذروا يا عباد الله، فإن هذا خطر جلل، وما جاءت من المصائب والبلايا في بلدنا وغير بلدنا وما شوه الإسلام إلا باسم هؤلاء. هذا داعشي وهذا فجر ليبيا وهذا كذا وهذا كذا، وكلهم على منهج الخوارج وعلى غير منهاج النبوة وعلى غير سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. علموا أولادكم التوحيد الصحيح، وعلموهم المنهج الصحيح، وحذروهم من الشرك بالله، وربوهم على مجانبة هؤلاء والبعد عنهم ولو كانوا محفظين للقرآن أو معلمين للسنة. احذروا احذروا ما يكون في حلقات القرآن بل في الحضانات من الصغر من دعوة الأبناء إلى التكفير والتضليل والخروج على الولاة والإفساد في البلاد والعباد. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا أبناءنا. اللهم احفظ علينا أبناءنا، اللهم احفظ علينا أبناءنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا، اللهم احفظ بلدنا مصر واجعلهم أمنا أماما، سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعداء مصر من الداخل والخارج، اللهم رد كيدهم في نحرهم، اللهم رد كيدهم في نحرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظه، اللهم خذ بدراسيته إلى البر والتقوى، اللهم ارزقه بطولة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم قوم اقتصادنا، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء، اللهم اشفنا، اللهم اشف مرضى المسلمين وتوفهم وارحمهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على